قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أفيدكم فائدة على عجلة استفدتها هذا الصباح من شيخنا المفسر محمد جميل غازي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه الفائدة تتعلق برحلة الطائف، وللشيخ مادة مرفوعة في ذكر رحلة الطائف على شبكة المعلومات الدولية، وهي مادة رائعة. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بطريقة رائعة قص علينا خبر تلك الرحلة بطريقة رائعة جدا، وكان مما قاله هذا المفيدكم وعجب. يقول: وبعض الناس يحكم على رحلة الطائف بالفشل، وكلنا يعلم أن بعضه في آخر الأيام وصفها بأنها تجربة ماذا؟ فشل. الشيخ أجابه قبل كم؟ موت الشيخ جميل غازي يرجع إلى كم سنة الآن؟ كم؟ لا، نحن على أعتاب 30 سنة، مات عام 87 رحمه الله تبارك وتعالى. هذه 30 سنة، إيه؟ من عمرك 30 سنة كاملة. قال: والذي يحكم عليها بالفشل لأنه إنما يقيس هذه الرحلة بمقاييس بشرية، ولكن من قاس هذه الرحلة بمقاييس شرعية وجدها رحلة ناجحة بكافة المقاييس. وهي ناجحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا، وهذا ما تحقق في الرحلة أن رجلا أسلم، وإسلام رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر ماذا؟ النعم. أما الذين يقصون الأمور بالأعداد وبالكسرة فإنما في اعتقادهم أن هذه الرحلة ماذا؟ فاشلة. وكأن الله تبارك وتعالى ينادي بهذا على الدعاء: لا تعتقد صحة الدعوات بكثرة الأتباع، فهذا الكثير لا أحد كما يقول المثل العربي، هذا الكثير لا أحد كما يقول المثل العربي، وربما واحد هو في الميزان كما قيل يعد بألف رجل من زمانه، ولكنه في الألمعية أو في العد واحد، ما يعد بألف رجل من زمانه لكنه في العد في الألمعية أو في العد واحد. واضح. وأنتم اليوم طلبة علم، وغدا بإذن الله تعالى دعاة وطلبة علم، لأنك لا تزال طالب علم حتى ماذا؟ حتى القبر، مع المحبرة إلى المخبرة. ولذا كان الرجل إذا دخل قديما في طلب العلم تودع منه ماذا؟ أهله واحتسبوا. فغدا دعاء وطلبة علم، أو طلبة علم ودعاء، صحيح؟ فإياك أن يستقر في نفسك أنت داعيا ما كان يسمعك ألف، ولست داعيا ما كان يسمعك ماذا؟ عشرة، أو ماذا؟ أو دون العشرة. من يقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى يجد فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثلاثة رسل من أنبياء الله، أي من خيرة الدعاء في تاريخ البشرية، غاية من آمن بهم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فتنة الأكثرية في عقل رجل جعلته يرجع على رحلة الطائف بماذا؟ بالتهمة، وبالحكم بماذا؟ بالفشل، لأنه هكذا يحسب الأمور. لا تحسب الأمور أبدا هكذا باعتبار الكسرة. كنت أذهب إلى بعض شيوخي في بيته، ولمجرد أن ينتظم الدرس فيملي علي نصف ورقة، ثم يأتيه صارف من مشغلة أو نحو، لأن العلماء والمشايخ كما تعلمون يعني أهل مشغلة، فيعتذر عن الحصة بعد أن انتظمت ربع ساعة مثلا. وكنت أذهب إليه مسافة بعيدة أتكلف فيها كلفة تعد بمقاييس كلفة عظيمة على مثلي، لأني لم تكن لي يومها نفقة في كسب ونحو، وكنت ساعتها طالبا، ولكني لا أقيس الأمور هكذا. فكنت أرجع أطالع هذه الورقة، النصف الورقة، أقرأها مرات ومرات، فأرجع إليه في الدرس الذي بعدها بتزيين وفوائد. فالشيخ كان يصر جدا بهذا، وكان يقول هذا الدرس قسمة بيني وبينه، هذا الدرس قسمة بيني أنا، علي المفاتيح، تمام، وما عليك إلا أن تلج له الأبواب. فالشاهد طلبة العلم لا تقيس الأمور هكذا، لا بكثرة أتباع ولا بكذا، رب كلمة في الخطبة تكون أنفع من ماذا؟ من خطبة أخرى قوامها ماذا؟ ساعة كاملة، صحيح؟ رب كلمة، يعني أصبر خطبا في الحرم المكي، رب كلمة فيها، هذه الكلمة يا طلبة العلم تصنع الخطبة كلها. يعني أصبر خطبة للشيخ صالح أو طالب إنه تكلم عن الصحابة، فقال كلمة لعلك لو أخذت تتكلم في فضائل الصحابة، طبعا بعيدا عن إيه؟ عن الكتاب والسنة، لو أخذت تجتهد أنت من عقلك في أن تضع كلمة في فضل الصحابة فلن تجد كلمة أفضل مما قال الشيخ. قال بعد أن ذكر شيئا من فضائلهم، قال والله لولا التأريخ لكان ذكرهم ضربا من الخيال. الله، يعني عايز يقول إن لولا التاريخ سجل لنا حياة الصحابة لكان ذكر هؤلاء ضربا من إيه؟ من الخيال. فقلت لخصت، يعني بهذه الكلمة أنت إيه؟ أنت لخصت الإيه؟ الموضوع كله في شرف وفضل الصحابة. أنت تتكلم عن الناس، هؤلاء الناس فوق إيه؟ فوق مدارك العقل وفوق الخيال بشرفهم وفضلهم. فكانت يعني من أروع ما سمعت في فضل الصحابة سوى الكتاب والإيه؟ والسنة، وهكذا ما جاء في فضلهم. وفعلا هذه العبارة قلت فعلا كافية في بيان فضل هؤلاء وشرف هؤلاء. فإذا لا تقيس الأمور هكذا بالكثرة ولا بالإيه؟ ولا بالعدد ولا بالمسافة ولا بالمساحة. إياكم أن تقيسوا الأمور هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا في معنى من بعيد، قال رب درهم سبق ألف درهم، مع أن هذا ألف، هذه ألف، فكيف يسبق وماذا؟ لأن هذا الدرهم باعتبار أخذ من درهمين فكانت صدقة بنصف المال، وهذه الألف أخذت من إيه؟ من ملايين، فكانت لا تمثل في الملايين ماذا؟ شيئا. فباعتبار هذا يعد تصدق بماذا؟ بنصف ماله، وباعتبار هذا يعد تصدق بماذا؟ بشيء من إيه؟ من ماله. فهذه يا طلبة العلم أقول هدية المجلس، لا تقيس الأمور هكذا، لأن بعض الناس يقيسها بالكسرة، يقيسها بالعدد، يقيسها بالجمع، بالمسافة، بنحو ذلك. إياكم ثم إياكم أن تقيس الأمور هكذا. شوف، فهي رحلة ناجحة بكافة المقاييس، لأنها انتهت إلى إسلام من؟ إسلام رجل، وهذا الرجل كثير، مع أننا لا نجد له ذكرا بعد، لا في سيرة ولا في دواوين ماذا؟ سنة. شوف، وكأن الله أرسل نبيه ليؤذن ويضرب ويتحمل في هذه الرحلة ما لا يتحمله أحد، حسبك ما كان من إزاء معنوي أن يقال له لما وجد الله إلا أنت، وكأنه تحمل في كل هذا، تحمل كل هذا لإسلام من؟ إسلام رجل، لإسلام من؟ فإذا الإسلام رجل هذا ماذا؟ هذا شيء كثير، مع أن إسلام الرجل وقع على شوف أدق الأسباب، أنه قال بسم الله السنة، فقال له ما يقول أهل هذه البلد هذا الكلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي البلاد أم؟ قال نينوى. فقال له بلدة الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما علمك بيونس بن متى؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأسلم على الناس، كأن الدعوة لا تحتاج إلى خطب كثيرة بقدر ما تحتاج إلى كلمات ماذا؟ مخلصة، بقدر ما تحتاج إلى اتباع واقتداء وتأسي، بقدر ما تحتاج إلى هذا. فأسلم على الناس، وفي ذلك عبرة يا طلبة. قال المصنف رحمه الله إمامنا الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وأجزله المذهب، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. يبقى عندنا الآن مسألتان، قلت الأولى والتورك سنة ليس بواجب ولا بلازم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما افترش، كما في حديث أم عائشة رضي الله عنها: وما يترك التورك حين إلا أنه لا يجب. يبدي من قرائن نفي الوجوب عند أهل الإيه؟ عند أهل العلم، وهو الفعل والإيه؟ والترك، لأنه لو كان واجبا لما كان يتركه بماذا؟ بحال، لأن تارك الواجب متوعد، صحيح؟ لأن تارك الواجب متوعد، بل كان يتقصده لينفي الوجوب، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل. لماذا؟ قالت: مخافة أن يفرض على الناس. ولهذا لما خرج لهم في صلاة القيام في رمضان فلم يخرج لهم بعد، خرج أياما ولم يخرج بعد، قال: خفت أن تفرض على إيه؟ على أمتي. يبقى هذا ما يدل على أن التورك ليس بواجب، وهو تركه صلى الله عليه وسلم التورك ماذا؟ التورك حين. واضح؟ وأما دليل الاستحباب فلحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لحديث أبي حميد الساعدي قال: أنا كنت أحفظكم، أو أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فكان إذا جلس في الركعتين، كان إذا جلس في الركعتين الأوليين يعني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. يبقى هذا ما يسمى باليد، وسمي افتراشا لأنه كان يجلس على ماذا؟ ها؟ على رجله اليسرى يفترشها يعني. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى. في التشهد الأول ينصب اليسرى؟ ينصب اليمنى يا شيخ عبد الرحمن ويجلس على اليسرى. سمعتني أقول العكس؟ ها؟ لا. الوهم منك أم مني؟ الوهم مني. طيب. انصفت من نفسك، والإنصاف من النفس قليل وعزيز. طيب، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وجلس على مقعدته، قلت: وهذا يشهد الاستحباب التورك بفعله صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يستفاد من فعله من حكم هو الاستحباب، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قلت: ويظهر من الحديث خصوصية التشهد الأخير بالتورك، وذلك بصريح الرواية عنه عن أبي حميد. وفي ذلك نظر قوي، وهو تمييز التشهد الآخر عن الأوسط تنبيها للداخل المسبوق. يبقى هذه أول مسألة. قال: ولا تورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. كده في الوجوب إذا خصصنا التشهد الأخير، ربما افترش يعني، ربما افترش يعني ترك التورك في التشهد الأخير. نأتي بقى إلى المسألة التي هي محل خلاف، ما هي؟ قال: ولا تورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير، يعني لا تورك إلا في ثلاثية وماذا؟ ورباعية، أو ما زاد على ذلك من صلاة ماذا؟ الوتر، إذا كانت سباعية أو كانت ماذا؟ ها؟ أو كانت تسع ركعات. صحيح؟ فيتورط في التاسعة السابعة الخامسة ويفترش في الرابعة السادسة السامنة. قلت هذا على مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فشرط التورك عنده أن يكون في الصلاة تشهدان، وأما مالك فقال يتورك في الجميع، أي يتورك في جميع تشهد، سواء كان في الصلاة ثنائية ثلاثية رباعية يتورك في جميع. وقال الشافعي يتورك في كل تشهد بعده تسليم، يتورك في كل تشهد بعده تسليم. وعلله الشافعي، لما دليل الشافعي نظر، ودليل الشافعي النظر من أن التورك ليس بعده، إذا كان التورك في تشهد بعده تسليم ليس بعده قيام، فيجلس مطمئنا متوركا لأنه لا قيام بعده، بخلاف ما كان بعده قيام فيفترش، فهذا أيسر لقيامه. قلت ومذهب أحمد هو الحق كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي السابق، أبي حميد الساعدي. وأما ما احتج به المالكية عن ابن مسعود من التورك في جميع الصلوات في جميع التشهد فضعيف لا يفوت، وما احتج به الشافعي إنما هو من النظر، إنما هو من النظر، ولا عبرة بنظر متى حضر أثر، ولا عبرة بنظر متى حضر الأثر. والأصل في أفعال الصلاة أنها تعبدية، ويظهر من جمع الروايات أن الأصل في الجلوس في التشهد الافتراش ولا التورك؟ ها مصطفى، لماذا الأصل الافتراش؟ صحيح، إن من أصل في الجلوس في الصلاة هو الافتراش، صح كده؟ فمن خالف لأصل هذا فعليه ماذا؟ طيب نحن خالفناه في الركعة الرباعية والثلاثية بحديث من؟ يبقى هذا حجة على مذهب من؟ الشافعي الذي جعل التورك نعم، ويقال بأن الأصل الافتراش لأن هذا ظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جلسات الصلاة إلا ما استثنى الدليل من التورك في الرباعية أو الثلاثية. فإن قيل بالقياس، خلي بالك، طب الشافعي يقول الدليل القياس، ما هو دليل القياس هنا؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثية والرباعية يجلس متوركا، لماذا؟ لأنه ليس بعد الثلاثية والرباعية قيام. طيب كذلك يجلس في الثنائية متوركا إذا كانت صلاة صبح أو صلاة سنة، بعلة أنه ليس بعدها هنا بقى نحتاج إلى تأصيل. الأصل في أفعال الصلاة أنها تعبدية مبناها على التعبد المحض، ولا الأصل في أفعال الصلاة أنها ماذا؟ ها؟ أنها معللة. فمن قال أنها معللة تمام، لا لا حجة في القياس، لأن لا قياس إلا مع وجود علل، لا قياس إلا مع وجود علل. ومن قال ان الاصل في افعال الصلاه انها تعبديه تمام، بالتالي لم يعلم صحيح، فيفتقر الى النص. المساله دي مهمه جدا، ليه؟ اضرب لكم عليها مثالا. من قال ان الصلاه احكمها معلله، فجعل مثلا عله القهر الليل وعله الاسرار، فيجي يصلي سنه المغرب ماذا يفعل؟ يرفع صوته بالايه؟ بالقرار. ما دليله؟ لك لان المغرب صلاه سنه المغرب صلاه ليليه، فيجهر فيها بالقراءه فيجهر، ثم يزيد في الحج يقول لك انا يصلي ورائي رجل يصلي الايه؟ المغرب، وصلاه المغرب قهريه، فصار هو الماموم يهتم بمن؟ بالامام. هذا الحكم كله جبن، لذلك عايزين نضبط مسائل الصلاه. مسائل الصلاه هل هي معلله تمام فتكون محلا للقياس، ولا هل هي ليست معلله ومبناها على التعبد المحض فليست محلا للقياس؟ لان هنجد كثير من الاحكام التي دخلت على الصلاه دخلت من باب الايه؟ قبض بعد الركوع. احد الادله للقائلين من قبض بعد الركوع دليل الايه؟ قياس على القيام الايه؟ الاول. الاشاره بين السجدتين احد الادله التي دخلت بها هذه المساله، هو دليل ماذا؟ قياس. فيا عبد العظيم، هل افعال الصلاه مبناها على التعبد المحض ام افعال الصلاه مبناها على التعليل؟ مبناها على التعبد المحض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل علة ملزمة إلا علة ماذا؟ الاقتداء والتأسي. صلوا ها كما رأيتموني أصلي، صحيح؟ فأظهر بذلك أن العلة التعبد هي العلة التي تنبني عليها ماذا؟ التعريف من الصلاح أقوال من أفعال المخصوصة. نعم، ومعنى المخصوصة أي مبناها على الإيه؟ على النص، مش مبناها على التعبد فقط. طيب قلت، وأما قياس التشهد في الثنائية على التشهد في الثلاثية والرباعية بجامع كونهما لا قيام بعدهما، وأنهما مشتركان في التسليم، فهذه العلة غير معتبرة، لأن أفعال الصلاة مبناها على التعبد المحض، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني. اضبط بقى أفعال الصلاة وأقوال الصلاة بهذا الأصل، تمام؟ لو ضبطت أفعال وأقوال الصلاة بهذا الأصل جعلت صلاتك في سياق، هذا السياق يمنع دخول إيه؟ يمنع دخول ما لا دليل عليه في صلاتك، ما يمكن وصفه بأنه بدعة، ما يمكن وصفه بأنه إيه؟ بأنه لا دليل عليه، ما يمكن وصفه بأنه لا حجة فيه، واضح؟ ولذلك بعض الناس يأتي أفعالا اليوم في الصلاة ترجع إلى ماذا؟ إلى التعليل. ضبط الصلاة بهذا الأصل مهم جدا. نعم شيخنا، في إشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال يعني وصف وصف التورق في التشهد الأخير، فيلزم من ذلك أن كل الصلوات التشهد؟ لا، أنت كده أخذت النص من آخره. هذا النص إذا كان في الإيه؟ في الركعتين الأوليين جلس كذا وكذا وكذا، صح؟ وإذا كان في الإيه؟ في الأخيرة جلس كذا وكذا وكذا. فسياقة الحديث يدل على أن جلوسه هكذا كان مقصودا. لماذا؟ للتشهدين، لأن الصحابي روى صفة الإيه؟ التشهدين. يبقى يظهر من فعله أنه يريد أن يفارق بين ماذا؟ من قوله يفارق بين التشهدين، هذا أولا، صحيح؟ ثانيا يا طلبة العلم، ربما افترش في الثلاثية والإيه؟ يبقى رجع إلى الأصل، يبقى فكان التورك فرعا. لو جعلت التورك في كل ثنائية سويته بالأصل. اشكال اخر برضو. لو جعلت التورك في كل ثنائيه ما انت عملت ايه؟ هي لك يا ابا مصر، هي لك، اقبلها انت بقى وطالما قبلنا منك. صحيح، لان لو جعلنا التورك في كل ثنائيه يا طلبه العلم لماذا كان؟ لاصبح مساويا لمن؟ للاصل. واضح؟ لان روايه ربما افترش تدل على ان الافتراش هو الايه؟ هو الاصل. فلو جعلت التورك في كل ثنائيه جعلت الفرع مساويا للايه؟ وطبعا من شروط التفريع الا يسوى الفرع بالايه؟ زي التيمم فرع على الوضوء يسوى به؟ لا، بدليل ان لو حضر الماء بطل التيمم ليه؟ بفوره. نعم. خاصه يا شيخنا التشهد الاخير يا شيخنا فيه لها خصوصيه من التعود. ما هو هيقول لك في تشهد اخير نفس الايه؟ نعم. الاصل في حديث المسيء قال ثم فعل ذلك. ليس في حديث المسيء ذكر التورك. لا نعم، انا اقصد ده حجه عليك، لان الذي في حديث المسيء الافتراش، يبقى ده تاكيد على ان الاصل الايه؟ افتراش. الافتراش. سيبه سيبه بس خلاص كويس. قال ما يسمح الوقت ضيق، اليوم الجمعة كنا نطبع ان الشيخ سيد يلا يأتي جزاه الله خيرا، طبعا جاء فضاق علينا الدرس، وبعدين نحن نريد ان نصنع شيئا في هذا الاسبوع الاخير، يعني نريد كده ان نصنع شيئا نتعزى به اننا لم نتم الكتاب، فدعونا ان شاء الله تعالى وما نحن فيه. قال فاذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قلت استغفر ثلاثا استحبابا لا وجوبا، اذ لم يرد ان لم يرد في رواية ولو ضعيفة إجابة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما ترك الذكر دبر الصلاة، أو ربما اقتصر على 10 تسبيحات، فهذا مما يفيد أن الذكر دبر الصلاة ليس بماذا؟ ليس بواجب. فإن قال لك قائل لما ليس بواجب أنه تركه إيه؟ ها؟ حينا. وأنا أقول تركه حينا مش أبدا، لأن أرى شيئا عجيبا، طلبة العلم أول ما تقضى الصلاة تراهم ماذا؟ يقومون عن مقامهم ومكانهم، من ينشغل بكذا ومن ينشغل بكذا، بعضهم يقوم فيصلي السنة مباشرة تاركا هذا الذكر. يا طلبة العلم لا تخطئون الحديث، ذهب أهل الدسور بالإيه؟ بالأجور. وفيه أنه قال تسبحون دبر كل صلاة، فماذا في ذلك من الأجر؟ كنتم وإياهم في الأجر سواء، بما يتصدقون، بما يحجون، بما يعتمرون. ولذلك قالوا إن الذكر دبر الصلاة من الأشياء التي يدرك بها المرء أجر الحج والإيه؟ كما أن في هذا الذكر فائدة أخرى، فيه جبر لنقص الصلاة كما سيأتي في بيان فوائده الآن. يبقى إذن استحبابا لأنه ربما تركه صلى الله عليه وسلم أو اقتصر منه على 10 تسبيحات، وفي اقتصاره صلى الله عليه وسلم على 10 تسبيحات تأكيد على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه لم يتركه مطلقا. صحيح، إنما فعله صلى الله عليه وسلم بعضا منه هذا التأكيد على ماذا؟ على الاستحباب. واضح. ويشهد لهذا الاستحباب قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهناك من تأول هذه الآية على ماذا؟ على الذكر دبر الايه؟ دبر الصلاة. قلت خاصة أني لم أجد قائلا بالوجود. والله المستعان. قال استغفر ثلاثا، قلت ولم أقف على صيغة للاستغفار، سوى ما جرى عليه عامة المسلمين من قولهم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فلا يعلم لهم أي للمسلمين استغفار بسوى هذه الصيغة. وعليه فمن خالفها فعليه الدليل. يعني ممكن أحد يقول لك أنا ممكن أستغفر بصيغة تانية منها صيغة سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إيه تمام مش كده هنقول له فعليه إيه عليه الدليل. وإلا كان مخالفا فيما يعمل بعمل الأمة. شوف يا طلبة العلم احرصوا أن توافقوا المسلمين على ما يعملون شرط أن لا يكون في ذلك مخالفة للسنة. لأن بعض طلبة العلم يهوى الخروج على ماذا؟ على الحالة المسلمين العامة. وطبعا منكم من لم يحضر فتنة الهلال السنوي فترى بعض الناس يفطر على ويصوم على غير هلال بلده والأمر أخطر في أنه يجاهر بذلك في أنه ماذا حتى وقر في أدمغة الناس ماذا يقول لك الجماعة دول مخلفين على طول الجماعة دول إيه مخلفين على طول نعم. وأذكر إن دخلت بعض المساجد الكبرى فرأيت بعض من ينتسب للدعوة يجلس ويأكل بعد أذان الليل وعلى أعين الليل الأشهد. أظن يا شيخنا خرج الثاني يوم العيد يصلي العيد. ما معنى حصل صلوا العيد فعلا. لا يا طلبة العلم ما ينبغي هذا. ما ينبغي هذا. واضح؟ ما ينبغي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوم يوم صوم الناس هذا يعني ماذا؟ حرص على جماعة الليل. شرط ألا يكون في الأمر مخالفة لماذا؟ السنة. واضح؟ طيب فائدة عارفة. فإن قيل كيف يستغفر وهو نبي؟ قلت وقد استغفر قبله أنبياء الله. فالله يقول عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي. ويقول عن نوح رب اغفر لي ولوالدي. وقال عن موسى عليه السلام إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لأن الاستغفار إما أن يكون من باب التواضع لله عز وجل فيما عبده ولكن فيما يعتقد أنه لم يعبده حق ماذا؟ عبادته. ولا يقال إن الاستغفار من ذنب أي مطلقا. فالاستغفار يقع لهضم النفس والتواضع وللتقصير فيما يعتقد الإنسان وبعضهم تأوله على أنه يستغفر لأمته وبعضهم تأول على أنه إنما يستغفر لأمته لا لنفسه عليه الصلاة والسلام. وفيه نظر. وفيه ماذا؟ وفيه نظر. أن استغفار هنا وقع لمن؟ لأمته. وطبعا بعض الجهلة لا يفهم مثل هذه الأمور على حقيقتها كما خرج علينا أحدهم يقول كيف يقول الله للنبي اتق الله. واعتبر ذلك قدحا في نبوته أن الله يخاطبه فيقول له يا أيها النبي اتق الله. وهنا السؤال، ألم يقل الله يا أيها، وهل يكون نبيا إلا أن يكون تقيا؟ فكيف يقول له اتق الله؟ قل العلامة السعدي إن مطالبة المرء بما هو فيه إنما هو مطالبة زيادة أو ثبات. كما أقول لك اسمع، ما أنت عمال تسمعني بقالك ساعة، إنما هذا طلب ماذا؟ مزيد في السماع، صحيح؟ أو طلب ثبات على الإيه؟ على السماع. واضح؟ كبعض الجهل الذين تأولوا الآية لك، يعني سيدنا لوط دعا قومه للزنا وقال هؤلاء بناتي لأن الزنا أهون في نفسه من اللواط. وهل يدعو نبي إلى مثل هذا؟ وقد قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هل يوصف الزنا بأنه طهر؟ لست أدري أي عقول، لست أدري أي عقول هذه، إنما مثل هذه العقول حق فيها قول القائل علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقرة. معلش أسكت عن السؤال شوية حتى نختم الباب. طيب، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قلت على سابقه من الاستحباب للوجوب لما سبق بيانه، وقد اختصر المصنف رحمه الله تعالى على بعض الذكر دبر الصلاة، ولعل ذلك كان منه تنبيها على مطلق الذكر، لأن مثل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه مثل الذكر دبر الصلوات كالتسبيحات، كما جاء في حديث أهل الدسور تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. واختلف في تمام المئة على قولين، ففي بعض الروايات أنه يزيد تكبيرة، وفي بعضها أنه يزيد بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومما اختلف عليه في باب الثبوت من الذكر بعد الصلاة قراءة آية الكرسي، وفيها الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وحسبك أن نحسن حديثها أو نصحح حديثها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي مثله تصدق الحكمة العربية إذا قالت حزام فصدقوها، فالحق ما قالت حزام ويقال حزام على ضبطين، إذا قالت حزام فصدقوها فالحق ما قالت حزام، أو كما يقال قطع الجهيز قول كل ماذا؟ خطيب. ولا شك أنه عند اختلاف المحدثين أو من المشتغلين بعلم الحديث في هذا الزمان على صحة وضعف، فقول الشيخ الألباني ماذا؟ مرجح، لأن هذا بموجب كونه الأعلم بالحديث فيهم. وفي ذلك يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: وهذه تزكية حق، لأنها صادرة من أهلها، صحيح؟ فلا بد أن تعتمد في الواقع العملي. فماذا قال؟ ليس أحد تحت أديم السماء فيما أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وطبعا قول الشيخ بن باز هذا لابد أن يعتمد، لكن للأسف إن ناسا لا يعتمدون هذا في الواقع العملي. لا يعني إخواننا والله لقد عرقت مع الألباني مرات ومرات، بمعنى أحيانا أجلس كده فأبحث في الحديث أو في صحة حديث أو في كذا، وأتتبع من الشيخ الألباني. يعني مرة مسألة السلام على النبي يعني. والله جلست أنا وأحد إخوة فيها من العشاء إلى الفجر، كم الكتب الذي أنزلناه من المكتبة، وكانت مصيبة الأخ بعد إن هو اللي هيرد الكتب إلى المكتبة، لأن طبعا بعد تعب طويل لم يعد هناك يعني قوة أرد معه الكتب إلى ما أماكنها، وله مكتبة ضخمة. في البحث حول الرواية، ثبوت الرواية بماذا؟ السلام على الإيه؟ على النبي، وتحقيق الثبوت. فلهذا الشيخ صبر عجيب وجلد على هذا العلم، وكان لي 7 محاضرات قديمة عن الشيخ الألباني رحمه الله، لولا أن الوقت يضيق لحدثتكم عن هذا الإمام ساعة من الزمن، لكن لا بأس حسبي أن أرويكم ما قال الشيخ بن باز. يبقى إذن لابد لهذا الاعتماد عند أهل العلم من إيه؟ ها؟ من معنى. ما هو المعنى؟ أن قول الشيخ مرجح، لأن مسألة التصحيح والتضعيف اجتهادية، صح؟ فإذا حصل التكافؤ في الاجتهاد يبقى عندئذ يرجح قول من أعلم. وعليه من عمل بآية الكرسي بعد الصلوات يعني قرأها فلا حرج عليه، لأنه يقف على أرض الإيه؟ ثابتة، وهي أن الشيخ الألباني صحح الإيه؟ الحديث. قلت: وأما المعوذات فثابتة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، على خلاف ما بين المغرب والفجر من جهة وسائر الصلوات من جهة أخرى. ففي الفجر والمغرب يكررها 3، وفي سائر الصلوات يكتفي بالمرض. ويحسن التنبيه لأن المعوذات إذا أطلقت شملت ماذا؟ الإخلاص معا، حتى لا يفهم أحدكم المعوذات أنها الفلق والإيه؟ والناس فحسب. واضح؟ قلت: إلى غير ذلك من سقوط الذكر من الذكر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيرجع إليه في مظنه. مسألتان وهذا آخر ما نختم بهما الباب: الدعاء. ويستحب دبر الدعاء دبر الصلوات من غير مداومة لسؤالات الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فضل قال له: أي الدعاء أسمع؟ أي الدعاء أسمع؟ قال: في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. دبر الصلوات المكتوبة، وهذا فيه استحباب الدعاء دبر الصلوات، وإن لم يظهر ذلك في سنته العملية. لأن الصحابة الذين رووا لنا سنته العمليه في الصلاه حتى ذكروا لنا صفه الايه الاصابع، لم يذكروا لنا انه كان يدعو دبر الايه، وهذا مشكل قوي. اصبر عليه شوي معلش. صحيح. قلت وفي حديث النسائي من ام سلمة رضي الله عنها انه قال لها ثم سل الله حاجتك، اي دبر الصلوات. يبقى هذا فيه دلالة على استحباب ماذا؟ الذكر دبر ماذا؟ الصلوات. ولبعضهم استدلال لطيف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يشهد لمشروعية الدعاء. قلت ولكن من طرف خفي. يبقى هذه الأدلة هل تقنع بها على المشروعية؟ وهي قوله في جوف الليل ودبر الصلوات سل الله حاجتك، ثم ماذا؟ الاستئناس بحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك. صح. ولكن مشكل يا شيخ عمطر من أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية لم يرد أنه كان يدعو، فكيف تجيب عن هذا المشكل؟ ما عندك؟ قول يا أحمد. قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل. وهل أصلا في الفعل معارضة؟ ما فيش في الفعل معارضة، عدم النقل ليس إيه؟ فإن أشكل بأنه ليس في السنة العملية دعاء، ويبعد أن يكون دعاء ولا إيه؟ ولا يروى. صح؟ قلت ولكن لا يلزم مواطأة القول الفعل، لأن الفعل لا يلزم مواطأة الفعل للقول. يعني هل لكي تثبت سنة لابد من أن نثبتها بالفعل والقول؟ ها؟ أجيبوني. ها؟ هل يلزم؟ لا يلزم أن نثبتها قولا وإيه؟ وفعلا. صح؟ إنما القول كافي أو الفعل ماذا؟ كافي، لأن الفعل يحتمل. ومما يحتمل فعل الخصوصية أو أنه لم يروى، أو لأن الفعل لم يكن غالبا فلذلك لم تتوافر الهمم والدواعي لماذا؟ لنقله. مفهوم الجزئية الأخيرة دي أنه ادعى أحيانا قليلا فلذلك لم تتوافر الهمم والإيه؟ والدواعي لنقله. لكن عندنا أنه قال سل الله حاجتك في جوف الليل ودبر الصلوات الإيه؟ هذه أدلة يثبت بها مشروعية الدعاء دبر الإيه؟ الصلوات، ولكن من غير ماذا؟ ها؟ من غير مداولة. نعم. ألا يحتمل أن يكون معنى دبر الصلوات للناس قبل التسليم والمعوضات تبرع كدبر الحصان في الحصان المتصل؟ يعني عامر يقول ينقلنا من بعد التسليم إلى ما قبل التسليم. ليه؟ لأن قوله دبر الصلوات يشمل آخر الصلاة ويشمل إيه؟ طيب سأسلم لك. والتنزل مع المخالف أو المناظر أمر يحصل. صح؟ لكن هنا يبقى السؤال، إذا قيل لك دبر فهل دبر قبل ولا بعد؟ طيب هنا في الحديث قال تسبحون دبر كل صلاة كما جاء في الحديث الثاني، فهل نقول دبر هنا قبل تسليم؟ لا، الأصل في قوله دبر يعني بعد، تمام. لكن كلمة دبر فيها معنى زائد، هي البعدية الملازمة، البعدية الملاحقة، فلا يقال دبر إلا إذا كان بعده إيه؟ مباشرة. قول يا مولانا. شيخ ممكن نرد على عدم نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم في الدعاء رفع اليد، فممكن أن يكون لا يتميز الذكر مع من الدعاء في ذكر النبي. فالصحابة لم يرووا لأنه لم يرفع يديه في الدعاء، خاصة أن الدعاء المذكور مثل اللهم أعني على هذا. هذا التعليل فيه ضعف، لأنه لعله فعل ولم يروه. أقول لا، لو فعل على وجه المداومة أبو الغالب لروي، لأن الله يحفظ علينا دينه برواية. دليل لما سكت بعد التكبير أبو هريرة التقط لنا ماذا؟ سنة الاستفتاح، لم يعنيه أنه إيه؟ سكت، أنه أدرك أنه ما يسكت إلا لوجود إيه؟ سنة هنا، وإلا لباشر بالقراءة. فكذلك الصحابة لو رأوه يتمتم بشيء لسألوه عن ذلك، خاصة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة ربما يجهر ببعض الذكر ليعلم من؟ الصحابة، تمام؟ ولذلك بعض الصحابة ما كان يعرف انقضاء الصلاة إلا بالإيه؟ إلا بالذكر. نعم. قالوا في فرق بين ضبر وضبر، بينه الإمام مسلم النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم، فرق بين ضبر وإيه؟ وضبر. طيب، قال باب أركان الصلاة وواجباتها. المصنف بعد أن فصل ماذا يفعل؟ ها؟ يجمل. وهذه طريقة حسنة في الشرح، وهي طريقة إيه؟ الإجمال بعد ماذا؟ بعد التفصيل. اللم بعد ماذا؟ بعد الفرش. قال أركانها 12، قلت على عبد المصنف رحمه الله تعالى، وإلا فهي تزيد في عد بعضهم إلى 14 أو 15 ركنا، وهو خلاف مستساغ، وهو خلاف مستساغ، لأن العد يرجع بما إلى عد بعض الأركان ركنا وعد بعضها ركنين، زي مثلا السجود ركن، الاطمئنان فيه ركن مستقل، واضح؟ فبعضهم يجعلهما ايه؟ وبعضهم يجعله، وهذا نفسر به سر الخلاف الوارد في عد آيات الايه؟ القرآن الكريم. ففريق يقول 6236 آية، وهذا أشهر الأقوال، وفريق يقول 6226 آية، وهذا فريق آخر. طب منين جاء هذا الاختلاف؟ هل ضاع شيء من القرآن على بعضهم؟ لا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له، لكن بعضهم قد يعد آيتين ماذا؟ آية، زي مثلا صراط الذين أنعمت عليهم على عد بعضهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فبعضهم يجعل تلك الآية ماذا؟ آيتين. فجاء اختلاف العد منين؟ من هنا، من عد بعض الآيات آيتين، ومن عد بعضهم هذه الآية آيتين. فهنا الاختلاف جاي من هنا بقى، بعضهم جعل السجود ركنا والاطمئنان فيه ركنا، وبعضهم جعل السجود ماذا؟ بالاطمئنان ركنا واحد، واضح؟ قلت والركن هو ما يتوقف عليه الشيء وهو منه، ما يتوقف عليه الشيء وهو ايه؟ وهو منه. والركن هو الشرط على مفارقة بينهما يسيرة، وحقيقته ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الركن إذا عدم الركن عدم ماذا؟ العمل، صح؟ لكن لو كان موجودا، نعم، قلت والركن يتطلب دلالة زائدة على الأمر من نفي الصحة والإجزاء أو القبول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين ركنية شيء يعلق على هذا الشيء الصحة والإيه؟ والقبول أو الإجزاء، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم، فعلم أن قراءة الفاتحة ماذا؟ ركن. قلت والركن لا ينجبر إلا بمثله. فلا يجبر بسجود السهو المجرد، فلا يجبر بسجود السهو المجرد. كمثل من ترك سجدة من سجدتي الركعة ماذا يفعل؟ يأتي السجدة مقابلها ثم ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. فلا يكتفى في الركن بمجرد السجود، أي سجود السهو فحسب. قال أركانها 12 بعد هذه المقدمة، تعالى إلى فرش الأركان. أولا القيام، وركنية القيام محل خلاف، إلا أن بعضهم ذكر إجماعا على ركنية القيام، وفي هذا الإجماع نظر. إذ غاية ما ورد فيه، أي في القيام، هي أوامر مجردة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ومن قبله قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، الآية هي بنصها دليل على وجوب القيام، وهذا ما بوب عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. وينفي الركنية هو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الحديث قلت وفيه صلاة القاعد يعني على غير ماذا؟ على غير عسر. فلو كان ركنا لما عذر بتركه إلا بموجب من مرض ونحن، ولبطلت الصلاة ولم يكن له نصف أجر. يبقى هذا أول الأركان معنا على قول المصنف هو القيام، واضح؟ ورجحنا القول بالوجود دون القول بماذا؟ بالخيام. طيب دون القول بالركنين. طيب ثانيا تكبيرة الإحرام، قلت فائدة. وفي تقديم الإمام رحمه الله تعالى القيام على تكبيرة الإحرام إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تكبيرة الإحرام لا تشرع إلا من ماذا؟ إلا من قيام. وبهذا ينبه على الداخل إدراكا للركوع. فبعض الناس يدخل يدرك الركوع ومعامل إيه؟ مكبر وهو إيه؟ وهو بينزل للركوع. هذا خطأ، لأن الأصل إذا قمت إلى الصلاة فإيه؟ فيكبر تكبيرة التحريم من إيه؟ من قيام. طيب، وهنا في قول بعضهم أنه يحتاج إلى تكبيرة ثانية للنزول للإيه؟ لأنه كبر قائما، صح؟ اتفقنا على هذا؟ طيب، لكي ينتقل من ركن إلى ركن يحتاج إلى إيه؟ إلى تكبيرة. فبالتالي ما يفعله بعضهم من يدخل فيكبر تكبيرة واحدة ويركع، ففيه خطأ من جهتين. من جهة أن أحيانا يأتي تكبيرة التحريم من إيه؟ من غير قيام، يأتيها وهو إيه؟ وهو نازل يعني راكع. وثانيا لأنه يأتي تكبيرة إيه؟ واحدة، ونقول له أنت تكبر للدخول، فكيف انتقلت إلى الركوع؟ والأصل أنه لا ينتقل من رفع إلى خفض إلا بماذا؟ إلا بتكبير. لحديث كان يكبر ها مع كل رفع وإيه؟ وخفض. يبقى أنت الآن كبرت قائما فتنخفض، فلست تنخفض إلا بماذا؟ إلا بتكبير. طيب، تكبيرة الإحرام قلت وهي ركن باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. وتحريمها التكبير، وهذا نص على ركنية لما علق عليها ماذا؟ أحكام الصلاة، ولما قرنها بماذا؟ قرنها بالوضوء. هذه مسألة لطيفة جاءت وستعجل الجواب عنها لأنها تتعلق بمسألة الركن والواجب. من صاحب المسألة بتاعت لا صلاة بحضر الطعام؟ أن أحسن. طب الحديث هنا نفى صحة الصلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني أنا جيت الآن صليت مع وجود الطعام وأنا أشتهي. طبعا بحضر الطعام يشتهي، مش بحضر الطعام مطلقا، صحيح؟ لأن ظاهر الحديث بحضر الطعام هو إيه؟ يريد يعني أولاده أعدوا له الطعام وضعوه وأقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ السنة أن يبدأ بالطعام إذا حضرت العشاء والعشاء، أو إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا ماذا؟ العشاء. ولكن هنا قال لا صلاة، هل هذا نفي صحة وإجزاء؟ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام رفع لنا المشكلة وجعل الصلاة على ضربين. الأول هو الذي يدخل في الصلاة وعقله معه، فهذا يكره له أن يصلي بحضرة ماذا؟ طعام، أو في مدافعة الإيه؟ لكن الذي يدخل وهو منشغل بطعامه، صحيح؟ خاصة أنه قال في الرواية ولا وهو يدافع الإيه؟ اعرف الأخبثان يا أزهري، أنت في أزهري غيرك؟ مون ارفع صوتك، ماذا يقول؟ فاعل، فاعل. علامة رفعه معنى أجبت عن الصعب وتركت السهل. مسنة، هذا مسنة، والمسنة يرفع بالإيه؟ طيب، ماذا تفهم من قوله الأخبثان الذي جاء هنا في الإعراب ماذا؟ فاعلا، دل على أن الأخبثين متصرفان فيه، صحيح؟ وهذا معنى الفاعل، لأن الفاعل تعريفه هو ما أو من قام بالفعل أو اتصف به، هو ما أو من، لأن ممكن الفاعل يبقى غير عاقل، قام بالفعل أو اتصف به. لو قلت اخضر الزرع، الزرع إعرابا ماذا؟ فاعل، لأنه اتصف بالفعل، صح؟ مش كده؟ مع أن فعل الإخضرار لا يرجع إلى كسبه، لكنه اتصف بالفعل، صح؟ ما أو ما من قام بالفعل. يبقى إذن لما يقول قوله ما يقول عليه الصلاة والسلام ولو هو دافعه الأخبثان، يبقى فيه دلالة على أن الأخبثين ماذا؟ متصرفان فيه. ومثل هذا لا يعقل شيئا مما مما يقول. فقال لا صلاة في هذه الحالة، تحرم الصلاة، لأنه لا يتصور أن يأتي بالصلاة على إيه؟ على عقل وإدراك بسبب إيه؟ بسبب تصرف الأخبثين فيه. فهمت التفصيل عند ابن دقيق العين؟ إذا أردت مزيد بسط في المسألة فارجع إلى أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد المصري السهالي. وعارف أنت مش التصعيدي برضو؟ طيب، سمي ابن دقيق العيد لأن أبا كان يبيع الدقيق في العيد رحمه الله. يعني شيخ المصلي ويدفع الأخبثان، نعم المصلي ويدفع الأخبثان، اللي يصلي وين؟ يدفع الأخبثان. طالما يعقل صلاته صحيحة، بس على شرط أنه إيه؟ يعقل. فإن هناك حالتان، حالة يدفع هو وحالة يدافعانه هما، تمام؟ أو يدفعانه هما الأخبثان، فتمام؟ فهناك مفرق. هذا التفصيل من عند الدقيق العيد جمعا بين الأدلة. قال وقراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي قوله لا صلاة في صحة وإجزاء. وهذا النفي لا يكون إلا في ركن أو شرط. وأما الحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. فإن قيل خداج يعني نقص، إذن فليست ركنا بل هي واجب. قلت ولكن الخداج هو النقص الذي يستلزم الإبطال، لأن أصل الكلمة في اللغة خدجت الناقة يعني ألقت سقطا لا ينتفع به. وهنا لابد من التنبيه على طالب العلم في أثر اللغة العربية في الاستنباط والاستدلال، ولي محاضرة في ذكر وجوه الاستنباط والاستدلال، ذي المحاضرة مرفوعة على شبكة المعلومات في 9 ساعات كاملة. المحاضرة استمرت من 9 صباحا إلى قرابة 9 مساء مع فواصل للصلاة، مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم، هي محاضرة الإنصاف في ذكر وجوه الراجح ومن الخلاف. أيضا هذه المحاضرة، محاضرتان هاتان من المحاضرات النافعة جدا لطلبة العلم، إنه ينتفع بها في مسألة الاستنباط والاستدلال وكيفية الترجيح. واضح؟ فإن قيل لك أن قوله خداج يعني ناقصة، صحيح؟ والنقص لا ينافي الصحة، إنما ينافي الإتمام، لا النقص نوعان، صحيح؟ فهناك نقص يستلزم ماذا؟ يستلزم البطلان والفساد، وهناك نقص لا يستلزم الفساد والبطلان والذي ينافي الكمال. ولذلك لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي خداج. ما الخداج؟ هو ما تلقيه الناقة سقطا لا ينتفع به. فكأن من صلى صلاة بغير أم الكتاب كأنما ألقى شيئا لا ينتفع به. قال والركوع، والركوع قلت بلا خلاف ركن من أركان الصلاة، وقد نقل ابن قدامة المقدسي. أما الركوع فواجب بالنص والإجماع. والتنبيه على أن ابن قدامة إذا قال واجب فالواجب عندهم معنى في الركنين. وأما دليل الركنية فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لا تتم قم فتوضا يا شيخ، لا تتم صلاة أحد من الناس، يبقى علق على ذلك إيه؟ علق الإتمام على ماذا؟ قال حتى يكبر فيركع، يبقى علق الإتمام على ماذا؟ ها؟ على الركوع بما يدل على الركنية. ومن لطيف الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولهذا أبو بكر لما دخل المسجد مسرعا قال في بعض روايات عند البزار خشيت أن تفوتني الركعة. طب تفوت الركعة بماذا؟ بأنه لا يدرك الليل، فعلم أن إدراك الركوع ولا يكون إدراك الركوع ركعة إلا أن يكون الركوع ماذا؟ ركنا. وحمل الركعة لمسمى الركوع دليل على الركنية، لأن الشيء إذا تسمى ببعض أفراده دل على ذلك على إيه؟ على الركنية. فهمتها هذه يا صاحب الساري؟ فهمتها؟ أعطى مسمى الركعة، أخذ مسمى الركعة منين؟ ها؟ من الركوع. يبقى دل ذلك على أن الركوع ركن فين؟ ها؟ في الصلاة، لأنه أعطى مسمى الركعة كلها منين؟ من الركوع. فالشيء إذا حمل مسمى بعض أفراده أو تسمى ببعض أفراده دل ذلك على ماذا؟ ها؟ على الركنية. فهمت المسألة؟ إذا تسمى الشيء ببعض أفراده دل ذلك على ركنية ماذا؟ بعض أفراده فيه. قال والرفع منه، قلت يعني من الركوع وهو ركن، بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما قال لا تتم صلاة أحد من الناس، ثم قال حتى تعتدل قائما، يبقى علق إتمام الصلاة على ماذا؟ ها؟ على الرفع من الركوع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله، لا ينظر الله إلى صلاة رجل، صيغة لا ينظر الله تعني ماذا؟ البطلان، ولا تعني عدم العناية والاهتمام؟ ها؟ على البطلان، لأنه متى لا ينظر إليها يبقى لا إيه؟ لا عبرة إيه؟ بها، صحيح؟ لا عبرة إيه؟ بها، تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل، لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم سلبه في الركوع والسجود. وهنا لابد من التنبيه قبل أن أستطرد في ذكر الأركان، يا طلبة العلم، الرجل منا إذا أتى أمرا من أمور الدنيا فعله على غاية ماذا؟ النساء. لا يكاد الناس يذكرون الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أو إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإن الناس لا يذكرون هذا الحديث إلا في عمل ماذا؟ الدنيا وأسف. واضح. وأما في الصلاة فحدث ولا حرج، ولذلك ترى صلاة الناس اليوم تخرج عن حقيقة المثال والاقتداء والتأسي حتى في أوساط بعض طلبة العلم بدعوى ماذا؟ أنها سنن ليست واجبات، بدعوى أن ربنا غفور رحيم يتقبل. نفس حجة العوام، لو كلمت عاميا عن شيء يفعله في الصلاة هيقول لك إيه؟ يا شيخ ربنا متأمل، لكن إذا فعل شيئا الأمر الدنيا فعله على ماذا؟ على اللسان. والله لو أحسننا من أمر الدين ما نحسن من أمر الدنيا لتغير ماذا؟ حالنا في ديننا مع ربنا سبحانه وتعالى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا كم من أمور في الدنيا نفعلها على غير ما يجب أن نفعل أمور الديانة. شوف مثال السؤال في الدين، ترى الناس يؤمنون السؤال، يا شيخ تنفع الصلاة من غير وضوء؟ يا ابني والله ما تنفع، قربتها ونفعت يا شيخ. لكن في أمر الدنيا ها الناس يسألون مرة وماذا ومرتين وثلاث مرات في أمر الدنيا، صحيح؟ لكن في أمر الديانة امرأة بعد 35 سنة صارت تسأل، هل كان يجب علي بعد الحيض أن أقضي ما كان عليه من رمضان بعد 35 سنة من البلوغ؟ تسأل هل يجب علي قضاء ما مضى من رمضان حال الحيض؟ طب بالله عليك هتفتيها ازاي دي؟ الذي بتتكلم كده في حوالي من أكثر من نصف سنة صياما يجب عليها بالقضاء، ولا تعتبر بقى بعارض الجاهل وتقول لا يجب عليك القضاء، ولا حتتوسط فتفتيها بالفداء بدلا من القضاء، أطعمي 200 مسكينا، ولا تعمل ايه بس معها دي؟ والله مسألة محيرة، محيرة فعلا. واحدة ليها أكثر 35 سنة لو حسبت كده وسبعة أيام في المتوسط، يعني بتتكلم في كام؟ 245 يوم. هتصومهم ازاي؟ هتقول لا انكسي 245 يوم صياما، يعني بقى تصوم من رمضان إلى ماذا؟ إلى رجب عشان تقضي ما عليه، من رمضان إلى رجب عشان تقضي ماذا؟ ما عليه. ولو جيت قلت لا هي جاهلة، فهي والجاهل معذور لا يجب عليه الصيام، أو جيت تقول طب خلاص نتوسط ونقول بالفداء مكان كذا، وبعدين أنت عندك فتوى مركبة ليه؟ من ترك القضاء حتى يأتي عليه رمضان، ابن عباس أوجب مع القضاء ماذا؟ فداء. يعني هذه الديا كان بقى سنة الآن دي 34 سنة قضاء مع الفداء، يعني 34 سنة قضاء مع الفداء، يعني حوالي بتتكلم مثلا في 230 يوم ولا 235 يوم مسكينا تطعمه، 235 مسكينا. نعم. إذا قلنا أن الجاهل ينفي الاسم فهل الجاهل ينفي القضاء؟ لا طبعا الجاهل ينفي القضاء، لكن ما عندك دليل صريح يا أستاذ لما تزاحم القضاء على الرجل المسيء لم يلزمه بماذا؟ بقضاء ما مضى، صحيح؟ لأن الشرع لا يلزم قبل العلم، ولذلك صدق الشيخ الألباني قال من الناس من يصدق عليه في هذا الزمان أنهم أهل فترة. تعرف أن في أمريكا ناس لا تعرف شيئا اسمه محمد أصلا ولا الإسلام، ومنهم من يعرفه يعتقد فيه أنه هو إيه؟ مصلح اجتماعي على وزن ماذا؟ المصلحين الاجتماعيين اللي جم في تاريخ البشرية، جفارة ولا شو تاني مارتن لوثر كينج، ولا يعتقدون فيه كده إن هو جاء مصلحا اجتماعيا عشان يصلح العرب في أحوالهم الاجتماعية، ما بيعتقدوش فيه نبوة، ده دول اللي يعرفونه، فدول يصدق عليهم أهل فترة على قول الشيخ الألباني، بلا دول أهل فترة لأن لم تبلغهم الرسالة. كل الذي بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بدعوة إيه؟ إصلاحية أصلح فيها أحوال العرب، وانتقل بهم نقلة من الجهل والعمال والعماية إلى العلم والنور. قال والسجود، والسجود قلت أما ركنيات السجود فمحل إجماع بين أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحد من الناس ثم قال حتى يكبر فيسجد، ومن لطيف الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. فإذا جعل تمكين الجبهة والأنف ركنا على قول الحنابلة فذات السجود في أصله يكون ركنا. قال والجلوس عنه قلت يعني الجلس بين السجدتين. وهي ركن على الراجح خلافا لمذهب الأحناف ومالك ممن حتى لم يجبها لحديث المسيء من قوله عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحد من الناس. ثم قال حتى يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويستوي قائما قاعدا يستوي قاعدا. الحديث قال والطمأنينة في هذه الأركان. قلت والطمأنينة هي حقيقة الخشوع، والله تعالى قد قدم الخشوع في الذكر فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهنا نستفيد من هذه الآية فائدة، قدم الخشوع وأخر ماذا؟ وأخر المحافظة على صلوات ذاته، بما يدل على أنه إذا عورض الكم والكيف قدم ليه الكيف، فقدم الكيف هنا في الآية ذكرا على ماذا؟ على الكم، بما يدل على أن الكيف أولى منين؟ لأن تصلي ركعتين بخشوع وتدبر وبكاء ولو بعشر آيات خير من أن تصلي ألف آية تمام بصلاة متعجلة ليس فيها خشوع ولا تدبر. قلت ويشهد لركنية الركوع لركنية الاطمئنان لركنية الاطمئنان في الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لما لم يطمئن ارجع فصل فإنك لم تصل، فنفى الصحة عنه والإنساء. قال والتشهد الأخير يعني ركن، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسيء يعني في صلاته بالتشهد من قوله عليه الصلاة والسلام له إنه لا تتم صلاة أحد من الناس، ثم أمره عليه الصلاة والسلام فقال حتى يجلس يعني فيتشهد. قال والجلوس له، لأنه متى وجب التشهد وجب الجلوس له بالتلازم. قال والتسليمة الأولى لقوله عليه الصلاة والسلام والتحليلها التسليم. وفيه دلالة على الركنية بالاقتران وبما جعله جعل التسليم فصلا ما بين الحل والتحليل. قال وترتيبها على ما ذكرنا، وترتيبها على ما ذكرنا، نعم وترتيبها على ما ذكرنا. وأما كون الترتيب ركنا فبلا خلاف، وذلك لأن الأصل في الأعمال الترتيب، قال وواجبتها سبعة. وأما الواجب فهو ما ألزم به الشارع على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويأثم ويعاقب تاركه. التكبير غير تكبيرة الإحرام. وأما وجوب التكبير بشاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء حتى يكبر فيركع، حتى يكبر فيسجد، ولكنه نزل عن ركبة ركنية، لأن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب. ولأن أحدا لم يقل بركنية التكبير والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، قلت والراجع عدم وجوبه، أي التسبيح لا في الركوع ولا في السجود، لما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء، ولو كان واجبا لعلمه المسيء، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا. وبعد، يا طلبة العلم، قال والتسميع والتحميل في الرفع من الركوع، والتسميع والتحميل في الرفع من الركوع. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال، أي الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قلت قوله فقولوا ظاهر في دلالة وجوب التحميل، ومتى وجب التحميل وجب ماذا؟ التسميع. ليه؟ لأن التحميد غاية لماذا؟ للتسميع. ووجوب الغاية وجوب لماذا؟ للوسيلة، لأن الوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين، قلت واجب بعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، والثابت بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. والتشهد الأول لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وقوله يفرض ظاهر في وجوب التشهد، وأما قوله التشهد فبعمومه يدل على وجوب التشهد الأول، إذ الألف واللام لعموم استغراق، فتستغرق الأول والثاني، إذ لا مفارقة بينهما إلا ما فرق الدليل. قال: والجلوس له، أي للتشهد ماذا؟ الأول. قلت: للتلازم بينه وبين التشهد، فإذا وجب التشهد وجب الجلوس له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت في التشهد الأخير، قلت: وأما التخصيص بالأخير فسبق الجواب عنه، إذ الأصل التسوية بين التشهدين إلا ما فرق الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: فقولوا اللهم صل على محمد، أي إذا جلستم في الصلاة فقولوا اللهم صل على محمد، وقوله جلستم يشمل التشهد الأول والآخر، وأصرح منه دلالة على الوجوب ما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أي في الثامنة من الوتر فيتشهد ويصلي على نفسه ويدعو، ثم يجلس في التاسعة فيتشهد ويصلي على نفسه ويدعو. والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا؟ الوجوب، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، أي من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. قلت: يعني على مذهب المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ويحسن التفريق بين ترك الواجب عمدا وسهوا، وتفريق الشرع في الأصل بينهما، فإن تعمد ترك الواجب من نقصها والنقص نوعان: نقص يستلزم البطلان، ونقص يستلزم عدم البطلان. ومن غلب الأصل هو صحة العمل، كان ترك الواجب عمدا عنده يفتقر إلى دليل على البطلان. وهو ظاهر. قال: وإن تركها سهوا سجد لها. قلت: وجوبا على ما يأتي بيانه، أي في سجود السهو، وما عدا هذا فسنن، لا تبطل الصلاة بتركها ولا يأتي الحدود لسهمها. قلت لأن السنة من الأصل أو لأن السنن من الأصل يشرع تركها، وعليه فلا يترتب على تركها لا بطلان ولا وجوب سهو، والله المستعان. تعال بقى إلى باب سجود السهو. قال: باب سجدتي السهو. سأقدم مقدمة مهمة جدا لضبط مسائل هذا الباب، واضح يا طلبة العلم؟ أول مقدمة سجدتا السهو تعريفا أو اصطلاحا. سجدتان يأتي بهما المصلي، سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته بزيادة أو نقص أو شك. يبقى إذن قولنا سجدتان، قلت يعني من غير تحريمة ولا تشهد ولا ذكر مخصوص، ولذا لا يشرع تعمد. لا يشرع تعمد ماذا؟ قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في هذا السجود، لأن سجود السهو ليس له ذكر مخصوص، فلم يصح له ذكر مخصوص. ومعلوم أن سجود السهو تابع، والتابع له حكم ماذا؟ المتبوع. يبقى ذكره، ذكر سجود السهو هو ذكر ماذا؟ ذكر السجود عامة. يبقى هذه أول فائدة معنا، قولنا سجدتان يعني من غير ماذا؟ تحريمة ولا تشهد ولا ذكر ماذا؟ مخصوص. ومن تعمد أن يدعو فيهما بقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقد ماذا؟ فقد غلط. صحيح؟ فقد غلط، لأنه لم يصح أن لهما ذكر مخصوص، والتابع له أحكام المتبوع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن سجود أحكام سجود السهو ولم يذكر له أي سجود السهو ذكرا مخصوصا. واضح؟ قولنا سجدتان، قلت بغير التعبد، بغير قيد التعبد لله. ليه؟ لأنهما تبع للصلاة فلا يحتاج إلى نية مخصوصة. قولنا يأتي بهما من؟ المصلي. ماذا أفادنا قول المصلي؟ قلت فمن وقع له الشك بعد الصلاة، يعني صليت يا شيخ عبد الرحمن وبعد الصلاة وقع لك شك، أهي ثلاثة أم أربعة؟ هل تعول على هذا؟ ها؟ لا، لأن السهو جاءك متى؟ أنت ما أنت مصلي الآن، صح؟ يبقى يأتي بهما من؟ المصلي. فمن وقع له الشك بعد العبادة فلا يلزمه سهو، كما بينه العلامة ابن عثيمين فقال: والشك بعد العبادة لا يؤثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته. ومعروف ان في لغة العرب تفيد ماذا؟ المحل والاستغراق. يبقى إذن العبرة بالسهو أن يكون في داخل الصلاة، فالعبرة بالسهو أن يكون داخل الصلاة لا بعدها. قولنا المصلي، خلي بالكم شوف التعريف هيفتح لنا أبوابا، يعني هيلخص لنا أحكام الباب. قولنا المصلي يشمل بعمومه ماذا؟ الفرض والنفل، فيشرع السجود في النفل ما يشرع السجود في ماذا؟ في الفرض لعموم قوله. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته. وقوله من صيغ العموم عند الأصوليين فيشمل الفرض والنفل. والأصل أنه لا تفريق بين فرض وماذا ونفل إلا ما فرق الدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى من قال لك لما تسجد في النفل نقول لعموم قوله من نابه شيء في صلاته فليسجد ماذا سجدتين. وأنه لا فرق بين فرض وماذا ونفل، لأنه لما علم المسيء عليه الصلاة والسلام جعل له أصلا عاما ما هو ثم افعل ذلك في صلاتك. كيف قلت ويتأكد ما سبق بأن الأصل الشرعي أن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتمها، وإلا كان مستهزيا بها مستخفا. ومعلوم أن سجود السهو من ماذا من تمام الصلاة. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه مسألة معنا، وهي هل يشرع سجود السهو في النافلة؟ فتقول نعم يشرع للأدلة الثلاثة المذكورة يا طلبة العلم. قولنا المصلي شمل بعمومه المأموم، فيشرع سجود المأموم خلف إمامه ليس على مذهب الجمهور، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته شمل بذلك المأموم. كما هو ظاهر. والأصل أن أحدا لا يحمل ماذا وزر أحد، ألا تزر وازرة وزر ماذا وزر أخرى. فإن أشكل بأن صحابيا أبدا لم يسجد للسهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى السؤال هو وهل ينفك حال البشر من السهو؟ الله، مشكل قوم. هو بيقول لك اثبت لي بس أن واحدا من الصحابة سجد خلف من؟ خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت بتقول له اثبت لي أنت أولا أنه ماذا؟ أنه سهى حتى إيه؟ ها؟ حتى يسجد، صح؟ مش كده؟ فهو يرد عليك ويقول وهل ينفق حال أحد من السهو؟ يبقى عايزين لك إن الصحابة لزوما ماذا؟ وقع منهم سهو، فلم يسجد أحد منهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، مشكل قوي. ولكن الآخر أجاب بماذا؟ بعموم قوي، من نابه شيء فين؟ في صلاته فليسجد سجدتين، صح ولا لا؟ صحيح؟ مش كده؟ قلت وممن قال بمشروعية سجود المأموم خلف الإمام الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، ومال إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، كما في الشرح الممتع. فنحن الآن ما بين عموم قوي من نابه شيء في صلاته فليه فليسجد، وما بين مشكلات قوية. معاوية بن أبي الحكم السلمي ماذا فعل؟ فعل في الصلاة ما يوجب الايه؟ السجود. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ أن يسجد. فنقول لهم لا، ده معاوية فعل ما يوجب ماذا؟ ما يوجب البطلان. وهو الكلام. فلو صح دليلكم على أن معاوية لم يسجد لصح لنا ابتداء أنه كان يجب على معاوية أن يعيد. فإن قالوا كان معذورا بأنه لا يعلم، قلنا وكان معذورا بأنه إيه؟ لأن الذي يتكلمون فيه ركن مبطل من مبطلات الصلاة. لسنا نتكلم في فوات معاوية لإيه؟ لواجب حتى يسجد. يبقى أجبنا عن هذا المشكل؟ أجبنا ولا ما أجبنا؟ أخرجنا ولا ما أخرجنا؟ طيب أشكل بإشكال آخر، بأن لم يروى أن صحابيا سجد خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لهم أثبتوا لنا أن الصحابي ماذا؟ سهى حتى إيه؟ حتى يجب عليه أن يسجد. فقالوا لنا وهل ينفك أحد من السهو؟ ها؟ مقتضى البشرية ماذا؟ إنما أنا بشر أنسى كما قلنا، ولكن يبقى محتملا، صح؟ ودليل العموم أقوى منه. قالوا بمشكل ثالث، الإمام إيه؟ ضامن، أي لصلاة من؟ المأموم، صح؟ فعلى هذا الإمام يضمن صلاة الإيه؟ المأموم. قلنا نعم يضمنها، ولكن في ماذا؟ هل على المعنى يضمنها في خطأ المأموم؟ لا، المقصود يضمنها يعني ما يخشع الإمام يخشع المأموم تبعا، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن لو الإمام لا يطمئن يبقى المأموم ماذا؟ ها؟ لا يطمئن، لأن المأموم ماذا؟ فهذا معنى الإمام ضامن لصلاته، واضح؟ لكن لا يفهم الحديث على أن خطأ الإمام أو خطأ المأموم يتحمل من؟ فهذه ثلاث مشكلات. فالمسألة فعلا النزاع فيها قوي. الفريق الأول احتج بدليل، من نابه شيء في صلاته فليسجد، ومن من صيغ ماذا؟ والأصل جريان العموم على جميع أفراده وأجزائه، مش كده؟ طيب في المقابل احتج هؤلاء بسلاسة أن لم يجري عمل السلف على سجود المأموم خلف الإمام، والإمام إيه؟ ضامن لصلاة من؟ المأموم، صح ولا لا؟ معاوية لم يسجد لما تكلم في الصلاة، فصار المسألة فيها شيء من التكافؤ الأدلة. نعم شيخنا، المأموم هنا لم يسجد، إنما الذي سهو الإمام هو الذي يتحمل السجود. فين الإمام؟ شفنا من شو صلاة الجماعة والإمام يسجد ترك ركن فسجد للسهو. لا، إحنا بنتكلم في مسألة سهو المأموم والسهو الإمام. نعم، أنا مأموم خلف الإمام، سهوت عن واجب من واجبات الصلاة، سهوت عن مستحب مستحبات الإيه؟ مثال، سجدت سجدة طويلة جدا في الركعة الثانية، فالإمام عمل إيه؟ ها؟ قام. فأنا الآن ما بين واجبين، واجب الاهتمام بالإمام والقيام خلفه، صح؟ وواجب سجود الإيه؟ وواجب الجلوس الإيه؟ فقمت خلف الإمام وتبعته، تمام؟ أو أني تركت واجبا على مذهب المصنف من الذكر في الركوع والذكر في السجود، أو تركت واجبا من الواجبات التي نص عليها المصنف كالصلاة على النبي، يعني أنا سلمت بعد التشهد مباشرة، قرأت التشهد بتؤدى، فكان الإمام أنهى الصلاة، فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقلت تبع له السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، تمام؟ فأنا على يقين أني ماذا؟ ما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل أيها الحنابلة؟ وأنا الآن تركت الصلاة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على مذهبكم وعلى مذهبي واجبة، فأنا أقول هنا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل ماذا؟ ويسجد للإيه؟ للسهم، صح؟ المصنف يقول لا يزهد لأنه مأموم وصلاته ماذا؟ مضمونة بصلاة الإيه؟ واحتجوا بهذه الأدلة الثلاثة. أما الاحتجاج بحديث معاوية، قلنا معاوية أصلا ترك إيه؟ اشترك واجبا ولا ركنا، ده معاوية أتى مبطلا، فلو كان يجب عليه السجود لكانت تجب عليه الإيه؟ الإعادة أصلا، صح ولا لا؟ مش كده؟ اثنين، حديث الإمام ضامن، هذا حديث عموم، وأنا عندي إذا تعارض عمومان، عموم خاص وعموم مطلق، تقدم ماذا؟ تقدم العموم الخاص في سجود السهو، لكن الإمام ضامن. ودي مسألة الشيخ الألباني ضبطها لنا، زي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مسألة تحية المسجد، عندي عموم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، سلم سلم، وعندي عموم آخر من دخل المسجد فلا يجلس حتى أي العمومين أخص؟ حتى يصلي ركعتين، من دخص بتحية الإيه؟ لكن حديث الثاني النهي عن عموم الإيه؟ يبقى إذن الخاص مقدم على الإيه؟ العموم الإيه؟ الخاص مقدم على إيه؟ فإذا هنا الآن الإمام ضامن هذا عموم، ومن نابه شيء في صلاته هذا عموم خاص في سجود الإيه؟ سوف يقدم. المشكل الثالث قولهم بأنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة سجد خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينفك حال بشر من ماذا؟ من السهو خلف من؟ خلف الإمام. قلنا عدم النقل ليس نقلا للعدم، ويلزمكم ابتداء أن تثبتوا لنا أن الصحابية سهل حتى يسهل، واضح؟ أثبتوا لنا أن الإمام سهى، أن المأموم سهى خلف إمامه من الصحابة يعني حتى يزهو. فأجبنا الآن عن ثلاث مشكلات، وبهذا ترجح لنا يا طلبة العلم سجود المأموم خلف إمامه على ما قال الصنعاني وقال بعده العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال أو قلت سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته، قلت لجبر الخلل يعني السهو، فلا يشرع سجود السهو للعامد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم، يعني من تعمد ترك شيء فيسجد، والله الذي فعلها أحدهم سألني عنها، قال أنا كنت أصلي رباعية ومتعجل فقمت قايم من التشهد من السجود إلى الركعة الثالثة وقلت أسجد إيه؟ سجدتين سهو. والإنسان مخترع حتى في الصلاة، ابن آدم يبدو الاختراع حتى فين؟ فطبعا هذا لا يشرع له سهو، ليه؟ هو اسمه إيه؟ قلت واسمه وإنما مسماه سجود ماذا؟ السهو، فلا يشرع إلا لعلة ماذا؟ السهو. ولذا من تعمد ترك واجب فلا يشرع له سجود الإيه؟ سهو، لأنه سجود مشروع لماذا؟ لسببه، ومعلوم أنه لا يجمع بين أو لا لا استغفر الله لا يسوى بين عامد وماذا؟ وناس، صح ولا لا؟ هل الشريعة فرقت؟ لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت، يبقى رب العالمين فرق بين الخطأ والإيه؟ والعمد، والنسيان نوع من أنواع الإيه؟ الخطأ. لجبر الخلل قلت عليه فلا يشرع السجود إلا لعلة الخلل في الصلاة، وما يفعله بعض العامة من السجود السجدتين دبر كل صلاة فخطأ، لأنه مشروع لسببه. قولنا لجبر الخلل والخلل هنا مسمى لمطلق السهو سواء كان مرة أو تكرر فيسجد فحسب سجدتين لا زيادة. يعني هذا المساهة ترك التشهد الأول وترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، هل يسجد أربع سجدات ولا يسجد سجدتين فحسب؟ يسجد سجدتين لعموم قوله من نابه شيء في صلاة فليسجد إيه؟ ومن نابه يشمل من إيه؟ ها؟ من سهى مرة وسهى إيه؟ ها؟ مرتين أو ثلاث، لأن من اسم جنسي يفيد الإيه؟ العموم، فيشمل من سهى مرة ومن سهى إيه؟ والأصل أن الشريعة أن الشرع لا يجمع عليك ماذا؟ تكليفين، زي من حلف على شيء واحد أكثر من مرة، والله من رايح بيت فلان، ثم بعد شوية والله من رايح بيت فلان، ثم ثاني يوم والله من رايح بيت فلان، هل هنا تلزم ثلاث كفارات ولا كفارة واحدة؟ كفارة واحدة بالذهاب إلى بيت فلان. قولنا لجبر الخلل، قلت سواء كان الخلل بزيادة لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد، أو نقصان لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية، قيل أنها الظهر وقيل أنها العصر ركعتين فسجد، أو شك قلت على ما يأتي بيانه، دع الشك الآن ليه؟ ها؟ على ما يأتي بيانه يا طلبة الإيه؟ العلم، واضح؟ طيب، قلت ضوابط، الآن سنذكر بعض ضوابط يا طلبة العلم لهذا الباب، وهو باب ماذا؟ سجود السهو. الضوابط الأول أن سجود السهو ليس عبادة مستقلة بل هو تابع، ولهذا لا يشرع فصله عن الصلاة بفصل طويل، لأن بهذا ينعدم فيه معنى الإيه؟ معنى التابع. ثانيا، حقيقة الزيادة التي توجب السهو أن تكون من جنس الصلاة، كمثل زيادة ركوع أو سجود أو ركعة. أما الزيادة التي ليست من جنس الصلاة فلا يلزم فيها سهو. ثالثا، ولا سهو إلا بعد تحري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. يعني هذا شككت ثلاثية أم رباعية، ثم كانت عندي قرينة قوية أنها ماذا؟ ها؟ أنها رباعية، جبت القرينة من القراءة، أننا قلت في هذه الصلاة مثلا من عادة القراءة، فلما رجعت قراءتي وجدت أني قرأت في الركعة الأولى سورة الضحى، في الركعة الثانية سورة الكافرون، في الركعة الثالثة قرأت سورة النصر، يبقى تحقق لي أنها كم؟ ثلاث. الركعة التي أنا فيها إيه؟ هذا يسجد؟ ما يسجد، هذا ما يسجد. ليه؟ لأنه تحرى ماذا؟ يبقى إذا لا سجود إلا بعد تحري الإيه؟ الصواب. فإذا لم يتبين له الصواب ووقع الشك في ثلاثية أو رباعية عندئذ ماذا؟ يسجد. يبقى لابد في الشك ماذا؟ أن يستقر، واضح؟ لكن إذا الشك تم إطراحه عن طريق القرائن فعندئذ لا عبرة به. واضح يا طلبة العلم. تعالوا إذن إلى مسائل الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجدتي السهو، والسهو على ثلاثة أضرب. قلت باب سجدتي السهو، في أنهما لا تشرعان لعمد إجماعا، فلم ينقل عن أحد من أهل العلم بجواز مشروعية السهو للعمد في الصلاة وتسميته بسجود السهو، فيه إضافة الشيء إلى سببه، ومعلوم أن السبب والمسبب ماذا؟ متلازمان، صح؟ فلا يشرع المسبب إلا الوجود الايه؟ ها؟ إلا الوجود السبب، وعليه متى لم يوجد سهو فلا ايه؟ فلا سجود. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم. فعلم من هذا أنه لا يشرع إلا لشرط النسيان، ومفهوم الشرط يجب إعماله. قال: والسهو على ثلاثة أضرب. قلت: وهي الزيادة والنقصان بدلالة الحديثين السابقين. طيب، جبنا منين الثالث بقى؟ أما الزيادة ففي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فماذا فعل؟ فسجد، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسى. أما النقصان ففي حديث من ذي اليدين، واضح؟ ففي حديث ذي اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر الرباعية إلى ركعتين نسيانا فجبرها ثم سجد، صحيح؟ طب أما الشك لم يسجد في سائر الصحابي وقد قصر الصلاة، سيأتي هذا المعنى. قال له: أم نسيت؟ إيه؟ يقول لك: ولم يسجد في الأول، بس الصحابي لما نبهه سجد. طيب، ماذا في ذلك؟ فضلت ذكرت أن النبي سلم وتسلم، لكن هو الأمر كان بعد أن نبهه الصحابي. لا بس، أنا ما أروي الحديث، أنا ما أروي، إن أنا ما أثبت سجوده عند الإيه؟ عند النقصان، تمام؟ أثبت سجوده عند النقصان برواية ذي اليدين، وأثبت سجوده عند الزيادة برواية من؟ ابن مسعود. أما سجوده صلى الله عليه وسلم عند الشك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم، أي في صلاته، فلا يدري كم صلى، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين. يبقى إذن هذه إجمالا الأسباب الثلاثة الموجبة لإيه؟ الزيادة، النقصان، الإيه؟ أنا أتكلم بقى عن تفصيل القول في الثلاثة، وإن شاء الله تعالى أرجو أن ننهي الباب اليوم بإذن الله. الباب الذي معنا الآن يا طلبة العلم هو باب لطيف، مسائله عاجلة سريعة. نأتي إلى الباب الأول. قال: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهو. يبقى أول باب من أبواب سجود السهو الزيادة. قلت: وقسم المصنف رحمه الله الزيادة إلى قسمين، إلى زيادة من جنس الصلاة فهي موجبة لماذا؟ لسجود السهو، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته. وقوله من نابه شيء يشمل الزيادة. ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر خمسا وقيل له: أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ فقال: لا. فقال: لا. فقيل: إنك قد صليت خمسا، إنك قد صليت خمسا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الحديث. يبقى هذه أول مسألة، زيادة فعل من جنسها كزيادة ركعة أو ماذا. قال: فتبطل بعمد. يبقى بطلان الصلاة بتعمد ماذا؟ ها؟ بتعمد الزيادة. قال: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. قلت: وذلك لانفكاك السهو عنه الذي يوجب الاستئناف، ولما أصبح بالذكر غير معذور في الزيادة، ولمفارقة العمد للسهو، فتعين عليه الجلوس في الحال. لزوال العزل عنه في الزيادة وهو النسيان. قال: وإن سلم في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. لحديث ذي اليدين، ذي اليدين، لأنه صلى الله عليه وسلم سهى في الرباعية أو نسي في الرباعية فصلاها ركعتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال له: بلى نسيت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر قائلا: أحقا ما قال ذو اليدين؟ فقال: نعم. فقام فصلى ثم سجد. يبقى هذه المسألة الرابعة، آخر مسألة. ولو فعل، مش آخر مسألة اليوم، آخر مسألة تحت هذا الأصل، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو. قلت: يعني الحركة التي ليست من جنس الصلاة قال لاستوى عمده وسهو. فإن كان كثيرا أبطلها. قلت: بطلان الصلاة بماذا؟ بالحركة. قلت: أما بطلان الصلاة بالحركة الكثيرة فمما لا دليل عليه، وإن كان ينافي، وإن كانت الحركة تنافي ماذا؟ خشوعها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الدابة أينما توجه، وتلك حركة، وضرب الصحابة على أفخاذهم تسكيتا لمعاوية بن أبي الحكم السلم، وتلك حركة كثيرة. ونحو ذلك من الأحاديث الصريحة في عدم إبطال الصلاة بالحرك. وأصرح من هذا أنه صلى الله عليه وسلم استفتح الباب لعائشة، أو فتح الباب لعائشة لما استفتحت الباب، يعني خلاصة القول في مسائل الزيادة أن الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة موجبة لسجود ماذا؟ السهو، على شرط أن تكون ماذا؟ هذه الزيادة عن سهو لا عن عمد، لحديث من؟ ابن مسعود. أما إذا كانت هذه الزيادة في الصلاة ليست من جنس الصلاة كحركة، فعلى قول المصلف تبطل على شرط الكسرة، قلنا ولا دليل، والأصل صحة العمل، وذكرنا الأدلة. ثم بين هاتين المسألتين مسألة، وهي من ذكر أنه في ركعة زائدة وجب عليه أن يجلس في الحال لزوال عذر النسيان عنه، وأصبح في عبد الزيادة، فلا يجوز له أن يستأنف الزيادة لعدة ماذا؟ عمد الزيادة. واضح؟ يجلس في الحال، يجلس تشهد مثلا، يعني هو كان في الركعة الرابعة فقام للخامسة ظنا منه أنها أنها ثالثة، فهو كان في رابعة وتشهد. طب ماذا؟ ما فيش بعد الرابعة خامسة، هو ظن نفسه فين؟ في الثانية، فقام إلى ماذا؟ فإذا فتذكر أنه فين؟ في الخامس، وجب عليه أن يجلس في الحال. ليه؟ لأنه كان معذورا بالنسيان، فلما تذكر زال العذر، صح؟ وعليه لا يجوز له أن يستأنف الصلاة، ليه؟ لأنه أصبح في تعمد ماذا؟ الزيادة. وإن شرع في الزيادة في حتى لو شرع في الفاتحة، حتى لو شرع في السورة، حتى لو شرع في الركوع. لمن بنى أولاً بنى على إيه؟ على النسيان، فلما تذكر هل يجوز تعمد زيادة؟ لا. الضرب الثاني بقى النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به، وإن استتم قائماً لم يرجع. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فقام، فإن استتم قائما فلا يجلس، وإن لم يستتم قائما جلس. قلت وحقيقة ذلك، حقيقة ذلك إيه استتم بقى؟ أن تعود العظام إلى فقارها. فإن عادت العظام إلى فقارها فلا يجلس ويسجد للسهو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. سورة المسألة كده بس. حاضر. سورة المسألة، وهو من سهى عن السجدة الثانية مثلا فقام إلى الركعة التي تصور المسألة الأول، لأن الحكم على شيء فرع منين؟ الآن تصور المسألة، قام فلم يسجد السجدة الثانية، ثم ماذا؟ قام إلى الركعة ماذا؟ التي تليها، فشرع في القراءة، أي ابتدأ الحمد. فعلى مذهب المصنف لا لا يرجع، وبطلت ماذا؟ الركعة الأولى. لحظة. قلت وإلا فخالف بعضه من أنه يرجع، لأنه يعود من ركن إلى ركن، وهذا أولى من أن يبطل الركعة الماضية. ويسجد للسهو إلا أن يكون قد شرع في الركوع أو نزل للسجود، إلا أن يكون قد رفع من الركوع أو نزل للسجود، رفع من الركوع، لأنه بهذا قد غلبت الركعة الإيه؟ الثانية على الركعة الإيه؟ واللي غلبت لأنه مضى أكثرها، صحيح؟ فمن هنا تغلب على ركعة الإيه؟ الأولى، فلا يرجع، لأن هنا لو نقض ركعة الثانية يكون نقض أكثرها، نقض ركعة شبه كاملة، فالأولى أن ينقض الأولى التي مضت من أن ينقض ماذا؟ الثانية. واضح؟ قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، يعني سجد في كل ركعة سجدة إيه؟ سجدة واحدة، لم يسجد في كل ركعة ماذا؟ فذكر في التشهد سجد في الحال، فصحت له ركعة، يعني يسجد سجدة واحدة فتقع الركعة الرابعة ماذا؟ كاملة، ثم يأتي بثلاث ركعات. فهمت؟ سورة المسألة. رجل صلى أربع ركعات وهو في الركعة الرابعة، تذكر أنه في كل ركعة سجد سجدة واحدة، فماذا يفعل؟ قلت على مذهب المصنف يأتي بسجدة ثانية، فبهذا تكمل الركعة الرابعة، وتبقى عليه ثلاث سجدات في الركعات الأول، صحيح؟ فماذا يفعل؟ يعيد ثلاث ركعات. هذه المسألة تحتاج إلى تأصيل، المسألة وحدها هي مسألة الباب، فيها سياحة عقلية رائعة جدا. ليه؟ تحتاج إلى تأصيل من جهتين. قلت تأصيل، وقول المصنف إنما ينبني على أن كل سجدة، لحالها هي ركن مستقل، فيكون قد فات عليه ركن من كل ركعة، ولما اختل الترتيب أو ركن الترتيب وجب عليه أن يأتي بثلاث ركعات ماذا؟ كاملات. ولكن من عد السجود كله ركنا فيكون ما فات عليه هنا ليس الركن، وإنما ماذا؟ وإنما بعضه، صح؟ فيجبره، أي يجبر البعض بأن يسجد ثلاث سجدات أو أربع سجدات بقى، ثم يسجد سجدتين للسهو. وأصل الخلاف يرجع هل السجود بتمام ركن أم كل سجدة بذاتها تعد ماذا؟ ركن. يبقى هذه أول إيه؟ أول تفصيل. ثانيا، وهل بالفصل بين الركع بين السجدتين؟ وهل بالفصل بين السجدتين؟ شكلها ديك اللي انت عليها لا لحظة بس، وهل بالفصل بين السجدتين يكون قد اختل ركن الترتيب فلا ينفع أن يأتي بالسجدات المنسيات مستقلة؟ الله، شفت بقى المسألة مبنية على هذين الأصلين. ما هما؟ هل السجود كله ركن؟ أم كل سجدة بذاتها إيه؟ فمن كعل كل سجدة بذاتها ركنا فيكون بذلك لا يجزيه أن يأتي بالسجدات مستقلة، إنما يلزمه ماذا؟ أن يأتي بالركعة كلها. ثانيا، هل الفصل الترتيب ركن بين السجدتين؟ فإن كان الترتيب بين السجدتين ركن فلا يشرع الفصل إيه؟ فبالتالي لا ينفع أن يأتي بهذه الأربع في أول الصلاة ثم يأتي بهذه الأربع مجتمعات في آخر الليل الصلاة. شفت المسألة؟ قلت والاحتياط هو مذهب المصنف، لأن الترتيب ركن والإتيان بأربع سجدات مجتمعات في آخر الصلاة إخلالا بالترتيب. والسجود كله ركن فلا يشرع الفصل بين أفراده. كمثل من قرأ نصف الفاتحة فركع، هل يجزيه أن يقرأ النصف الثاني بعد ذلك ولا لازم يعمل إيه؟ يقرأها كاملة، صح؟ يبقى ماذا المصنف في احتياط؟ قال الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، يعني متى شك في ترك ركن فهو كإيه؟ قلت إلا أن يتحرى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني على اليقين. وعليه فمتى استقر الشك فلم يترجح عنده فعل الركن أو ترك، كمثل من سجد فشك هل أتى بالركوع أم ماذا أم لا، فلم يترجح عنده أنه أتى به، فعندئذ ماذا يفعل؟ يلزمه ماذا؟ أن يأتي بركعة كاملة بعد. لأن في نقطة مهمة جدا، هل الأصل العدم ولا الأصل الفعل؟ لو جعلنا الأصل العدم وهذا هو الراجح، يبقى الشك يرد الإيه؟ يرد إلى الإيه؟ ولما كان الأصل العدم فلم يترجح الفعل رد الأمر إلى أصله على قاعدة الشك الشرعي، وهي عند ورود الشكوك والشبه فمرد الأمر إلى ماذا؟ إلى الأصل. قال وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. قلت واليقين هو الأقل، كمن شك ثلاثا أم ماذا؟ أم أربعة، فلم يترجح عنده كانت الثلاث يقينا وكانت الأربع ماذا؟ شكا، فعندئذ يبني على الثلاث. قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان، قلت خلافا للراجح، إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في صلاته فليسجد سجدتان سجدتين فهما سجدتان فحسب، لعموم السهم سواء كان مرة أو ماذا أو تكرر، لأن الأصل ألا تجتمع على العبد عبادتان. قال قبل السلام، قلت ويشرع بعده، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل التسليم وسجد بعد التسليم، وهي عبادة تنوع. وإن كان بعض أهل العلم فصل كالعلامة ابن عثيمين فجعل قبل التسليم لماذا؟ للنقص في الصلاة، وجعل بعد التسليم للزيادة على الصلاة، وآخرون رجح قبل التسليم أنه كان أغلب فعله. قلت والأمر واسع ولا مضيق، واسع. نعم لا، لأنه ثبت أنه لما نقص في صلاة ذي اليدين سجد قبل، ولما زاد خمسا سجد بعد، ولكن ثبت في رواية أنه سجد قبل للزيادة. قال إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناس للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. قلت أما التشهد يعني بعد سجود السهو، فإن كان تشهدا للصلاة فلا خلاف، وإن كان تشهدا لسجود السهو أي بعد سجود السهو فيفتقر إلى دليل. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. قلت خلافا لما سبق ذكره ترجيحا من أن المأموم يسجد وإن لم يسجد إمامه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نابه في صلاته شيء فليسجد سجدتين، وقوله من يشمل المأموم بعموم. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قلت لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. قلت وهذا لا ينافي أن تسبح المرأة أو تتكلم إذا كان الإمام لا يتنبه لمقصودها إلا بكلام، كما جاء في حديث عمرو بن أبي سلمة القرني لما أما الناس فركع فتقلصت بردة مفتوقة عن استه، فقالت امرأة داروا عنا است إمامكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. انتهى الباب، وإلى يوم الأحد بإذن الله تعالى في ذكر باب صلاة التطوع وما يوزع عليكم من جوائز الامتحانات السابقة، وكذلك ما يقدم لكم من نتيجة الأبحاث المقدمة. لا تنسى أن يوم الأحد وآخر موعد معك في تسليم الأبحاث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكتب بحثك في 5 ورقات في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مختصرة على تقتصر فيها على ذكر الصفة الصلاة مع الدليل، فتقول وجوب ماذا؟ القيام لقوله تعالى كذا، وجوب الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، صحيح؟ سنن الركوع 1 2 3، سنن القيام 1 2، يبقى تكتب الأصل وتحت كل الأصل ما يتعلق به من فروع، اختصر ما أمكن. هذا الله تعالى الموفق والمستعان. وليس التشهد، نعم، وليس التشهد يسلم، يأتي بركعة، يأتي بركعة، هذا سؤال جيد، نسي التشهد فسلم، يأتي بالتشهد ويسجد ويسلم، وصلي اللهم على نبينا محمد. إنما لا يأتي بركعة إلا إذا نسي القراءة الفاتحة أو نسي الركوع.